بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما هي الشروط لا إله إلا الله التي ذكرها لك عبد العزيز؟ تحفظ البيت، علم يقين، وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول له، وبعضهم زاد ثامنا وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أوليها. وقد ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على كل شرط. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري عن أبي هريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عمن هذا الحديث؟ متفق عليه عن أتبان بن مالك رضي الله عنه. قال: سؤال: ما دليل الصدق والإخلاص؟ ماذا ينافي؟ ينافي الشرك، فيخلص عبادته لله ولا يشرك به أحدا. فإذا عبد الله وعبد غيره فما أخلص لله. فالإخلاص ينافيه الشرك والرياء، والشرك ينقض التوحيد، والرياء شرك أصغر ينقص التوحيد. قال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه عن أنس. وقال الأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه عن طلحة بن عبيد الله، وجائرا عن أنس بنحوه. ما معنى الصدق في هذه الشروط؟ أن يقولها من القلب، فلا يقولها بلسانه وهو لا يعتقدها بقلبه، فهذا كذب. من الذي صنع ذلك؟ قالها بلسانه ولم يعتقد بقلبه؟ المنافقون. إذا المقصود بشرط الصدق بكلمة التوحيد أن يقولها من قلبه، فلا ينطق بها بلسانه وهو لا يعتقدها بقلبه، هذا كذب، أعظم الكذب. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شهدوا بالرسالة، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تكذيبهم أنهم قالوها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. ولذلك بدأ وقال: والله يعلم إنك لرسوله، حتى لا يظن أن التكذيب للمقالة، التكذيب ليس للمقالة، إنما التكذيب لشهادتهم أنها ليست من القلب، وإلا فالمقالة حق أن محمد رسول الله، ولذلك قال والله يعلم إنك لرسول، المقالة حق، ثم قال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وأيضا مثلها قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذبهم أنهم ادعوا الإيمان والشهادتين باللسان ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم، فكذبوا بالشهادة. إذن المقصود بشرط الصدق أن يقولها من قلبه، ولذلك قال في حديث أنس صدقا من قلبه، أي قالها صادقا من القلب. قال سؤال ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويصلح أن يذكرها هنا أيضا قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني يكرهون التوحيد تشمئز قلوبهم بالتوحيد. إذن يشترط المحبة أنك تحب عبادة الله وحده لا شريك له، تحب إفراد الله بالعبودية، فإذا كرهت إفراد الله بالعبودية ما تصح منك كلمة التوحيد ولو نطقت بها، ولو نطق بها وهو يكرهها ويحب أن يعبد غير الله فهو كافر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. وقال الله عز وجل أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين أي عظم عليهم في صدورهم وضاقت صدورهم به ما تدعوهم إليه وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فضاقوا من ذلك وكرهوه. ويذكر أيضا قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن اشترط المحبة، المقصود بالمحبة في هذا الموضع أن تحب التوحيد وأن تحب الإسلام، تحب الله وتحب عبادته وحده، ويتضمن ذلك أيضا المحبة لرسوله والمحبة لدينه والمحبة لمن يحب الله وكراهة ما يكرهه الله. يقول السؤال ما دليل الموالاة لله والمعاداة لعجله؟ لأنه ذكر في الشرط السابع المحبة لها هي لكلمة التوحيد ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها أي توالي من أجل التوحيد وتبغض من أجل التوحيد، وهي الذي ضمنها بعضهم الشرط الثامن البراءة مما يعبد من دون الله، والمؤلف أدرجها في نفس الشرط المحبة. فمن محبتك لله ولتوحيده أن تبغض من يعبد غير الله وأن تبغض ما يعبد من دون الله، أن تبرأ إلى الله من ذلك. قال سؤال ما دليل الموالاة لله والمعاداة لعجله؟ الجواب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. وكلما زادت معاداة الإنسان من أجل الله في ما يتعلق بمن يخالف الشر ازدادت درجته عند الله جل وعلا. والمقصود أن هنالك براءة ما يصح الإيمان إلا بها، وهي البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. لما يصح توحيدك إلا بهذه البراءة، تبغض الكفر وتبغض أهله، لكم دينكم ولي دين، وإن توليتم أو قال فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذه العداوة وهذا البغض ما يصح إيمانك إلا به. فإذا كان إنسان يدعي الإيمان والتوحيد وهو لا يبغض الكفر، يرتضيه لنفسه أو لغيره، ما حكم إيمانه وتوحيده؟ ما يصح، لا يصح الإيمان والتوحيد وهو يسوغ لإنسان أن يكفر أو يرتضيه لنفسه أو لغيره. فالذين يدعون إلى تصحيح الأديان وإقرارها هؤلاء كفار، ما يصح توحيدهم. الذين يقولون الأديان كلها سماوية وكلها صحيحة، هذا لا يصح توحيده ولا إيمان. هذه البراءة واجبة ولا يصح التوحيد إلا بها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهناك براءة من المعاصي، من الكبائر، من المظهرين لأهل الكبيرة، وكذلك المبغضين، البغض للمظهرين للمنكرات وللداعين إليها وللداعين إلى البدع. هذه الموالاة أيضا من كمال إيمان المسلم، لا يستكمل إيمانه إلا بها، وتركها ينقص إيمانه وتوحيده. من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله فقد استكمل الإيمان. هذا الولاء، هذه البراءة لمظهر الفسق ولمظهر البدع الداعين إليها، والبراءة منهم هذه أيضا من تمام الإيمان والتوحيد. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأما إلغاء هذه المعاداة مع أهل البدع فهي طريقة مبتدعة، طريقة حسن البنا التي قعدها وسار على هذه القاعدة جمع من أهل البدع، وهي إلغاء البراءة من أهل البدع والاختلاط معهم والمحبة لهم، وكل يخدم الإسلام وكل يغطي كما يقولون فجوة وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، إقرار المنكرات لا يجوز، وإقرار المبتدعة لا يجوز. وجاء بتلك القاعدة المشؤومة التي حصل منها من الزيغ ما الله بيعليم. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهو لا يقصد فيما اختلفنا فيه فقط من المسائل الاجتهادية، ويقصد فيما اختلفنا فيه أهم شيء الإسلام يجمعنا، أهم شيء عندنا أن الإسلام يجمعنا. هذا صوفي، هذا رافضي، هذا نعم أشعري، هذا نعم معتزلي، أهم شيء الإسلام يجمعنا. فألغى البراءة، قاعدة تلغي البراءة من المبتدعة ومن مظهر المنكرات، وتلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجعل الإنسان يداهن في دين الله، نعوذ بالله. وسار على هذه القاعدة كثير من أهل البدع، كثير من أهل البدع ساروا عليها، فصاروا عندهم من الجفاء والتميع ما الله به عليهم. من أعظم من يسير عليها في هذا العصر ممن لهم دعوة في بلادنا أبو الحسن المصري ومحمد المهدي، نعم، وآخرون يسيرون على هذا التوسع، على هذا التوسع الممقوت. وكذلك السرورية، جمعية الإحسان وجمعية الحكمة وآخرون. فهذا يؤدي إلى نفس طريقة الإخوان المسلمين في تميع منهج الولاء والبراء الذي هو من أوثق عرى الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.